فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم Thank you.

حكم الإله.

وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في كذبت

صدق الله.